تفسير الآية 10 و11 و12 من سورة الواقعة، يقول تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أي والصنف الثالث هم السابقون إلى الخيرات في الدنيا، أي الذين سبقوا غيرهم إلى كل قول وفعل خيري. هؤلاء هم السابقون إلى الدرجات العلى في الآخرة، وهؤلاء هم المقربون عند الله تعالى قربا لا يوصف ولا يعرف أحد مقداره من عظمته وعلو مكانته، بما يدل على تمام الحب منه والتقدير والتنعيم والعطاء لهم، إضافة إلى قربهم الذي كانوا فيه وتمتعوا به دوما في دنياهم بسبب سبقهم هذا. وهؤلاء هم الذين يدخلهم سبحانه يوم القيامة في جنات النعيم، أي في بساتين وقصور ليس فيها إلا النعيم التام الخالد، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إضافة قطعا إلى سعادة الدنيا التي كانوا فيها وكأنها كالجنة بسبب خيرهم هذا. وقد أخر تعالى ذكرهم رغم أنهم في درجة أعلى من أصحاب الميمنة، وذلك للتشويق إلى معرفة أحوالهم وما أعده لهم من ثواب عظيم من أجل الاقتداء بهم والتشجيع على فعل مثلهم هذا. وتكرار اللفظ يفيد أيضا مزيدا من التأكيد على عظم حالهم وشرف قدرهم وسبقهم، أي أن حالهم قد بلغ منتهى الرفعة بحيث لا يجد من يريد التحدث عنهم إلا اسم السابقون، إذ قد تعذر التعبير بغير ذلك الوصف.